يقولون في عدم مصافحة للزوجة أحد أقاربي سأتسبب في قطع صلة الرحم، فماذا أفعل؟ والله يا إخوان لو أذكر لكم بعض ما ذكر لي اليوم فقط في بعض الاتصالات لتقشعر منه الأبدان ولتجعل المرأة في غرفة وتغلق عليها وتجلس حارسا، أشياء تشيب منها مفارق الولدان بسبب التساهل والتسيب، وللأسف أنها من الأقارب، هو قاطع للرحم. لا تسلم المرأة على غير المحارم، وإن سخط، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأسخط عنه الناس. لا حاجة لك في رضا مثل هذا الذي يريد أن يتمتع بالمصافحة، لا خير لك في رضا أمثال هؤلاء. ارضي رب العباد، إرضاء الناس غاية لا تدرك. بعض الناس نفسه ضعيفة، يقول سيقطعني خالي عمي إذا ما صافحته زوجتي. ترضي عمك وخالك وتسخط رب العباد؟ أين الإيمان الذي يدفع بصاحبه إلى الصبر والثبات؟ هذا تهويش، وللأسف أنه يزينه بعض من ينتسب إلى العلم. لكن أي علم؟ علم الخرق؟ أي علم؟ علم المكاشفات؟ علم الذين يتبعون شهواتهم؟ لا تبالي بهؤلاء، توكل على الله سبحانه وتعالى. إن قطعوك فهم الآثمون، وأنت على صدق وأنت على الحق، ولا يضرك هؤلاء أبدا وإن رموك عن قوس واحدة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال إن كان كما قلت فلا يزال عليك من الله حافظ ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم المل سفا، تريد أن تصل الرحم وتقطع ما بينك وبين الله؟ لا، اتقوا الله. والله إن أشياء تذكر وتسمع ما يكاد الإنسان يستطيع أن يصدقها لولا أن أصحابهم الذين يتصلون ويتكلمون. أشياء بعض الأحيان يتلعثم الإنسان، ما يستطيع أن يتكلم ويجهش بالبكاء. ما السبب؟ التفريط في البيوت، الاختلاط، مجالس العرف في الأعراس، نسأل الله السلامة والعافية، اللاتي يتسكعن في الأسواق والشوارع. فقدت الغيرة من كثير من الناس، فقدت. إنسان يوم يسأل يساوم، هل يأخذ على عرض امرأته مالا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ضعفت الغيرة. تخرج البنت وعمرها 19 سنة وهي تلبس اللباس الضيق أمام الأب والأخ يعني القريب والبعيد، ما يبالي. وكثرة الإمساس تفقد الإحساس، هذا بكثرة النظر إلى الفضائيات والنظر إلى الممسات، صلى الله السلامة والعافية. ومصائب، صبت علي مصائب لو صبت على الأيام صرن لياليا كما قالت عائشة. فلا تبالوا بمثل هذا الهراء الذي يروج له بعض الناس، وارضي رب العباد، وأما إرضاء الناس فغاية لا تدرك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.